وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن الخلق عباد الله، والولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة. ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه، وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بينه بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه. بين المؤلف رحمه الله ابن تيمية بأن الأمراء أو الحكام نواب الله على عباده، يعني أن الله استنابهم على العباد ليقيموا شريعة الله سبحانه وتعالى فيهم، وهم وكلاء العباد على نفوسهم. الخليفة أو الحاكم وكيل الناس على نفس أنفس الناس، يقيمهم ويهذب أخلاقهم ويسيرهم على شريعة الله، لأن النفوس متباينة، بعضها مطبوع على الشر يحتاج إلى من يقومه ويرعاه، فهم من وجه نواب لله على عباده، وهم من وجه آخر وكلاء العباد على نفوس العباد، يعني أن الشعب مثلا وكل هؤلاء الحكام على نفوسهم، كأنه قال كونوا لنا حكاما لتقيمونا وتعدلون على شريعة الله. وفي هذا جواز قول القائل إن هذا نائب عن الله في الخلق، أو إن الله هذا خليفة، خليفة الله تعالى في أرضه، وما أشبه ذلك. وليس المعنى أن الله عز وجل عاجز حتى يضطر إلى من ينيبه أو يوكله، بل المعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء يقيمون شريعة الله في عباد الله. نعم. يجب إيش؟ لا، ليس فقط العلماء. لا لا، هو إذا بايعه أهل الحل والعقد وجب الطرد، لأنه لا يمكن أن يبايعه كل واحد على انفراد، ولا جرت العادة بذلك، ولا يمكن. لكن إذا بايعه أهل الحل والعقد من الأشراف والوجهاء والأمراء والعلماء تمت البيعة. وأن لا ننازع الأمر أهله، أي لا نحاول أن نجعل لنا سلطة ننازعهم فيها ونجعل لنا من سلطتهم نصيبا، لأن السلطة لهم فلا ننازعهم.